ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، والأمر للإيجاب، والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والأمر بالكفر بالطاغوت يستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله، فإن الكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا مع دخول العبد في الإسلام كله، فلا يبتغي التحاكم إلى غيره، فلا يبتغي التحاكم إلى غيره. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محرم لقوله لست منهم في شيء، فهو صلى الله عليه وسلم بريء منه، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة ذلك حرمة شديدة، فتفريق الدين من المحرمات. وتفريق الدين هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، أخذ بعض الدين وترك بعضه، وهو نوعان: أحدهما تفريق أكبر بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، كأن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام، أو يؤمن بالصيام ويكفر بالحج. والآخر تفريق أصغر، وهو تعظيم بعضه دون بعضه، تعظيم بعضه دون بعضه بداعي الهوى لا بداعي الهدى، بداعي الهوى لا بداعي الهدى، فيقدم بعضه على بعض مراعاة لهوى، وهذا محرم أشد التحريم. ولا يسلم العبد من تفريق الدين إلا بالدخول فيه كله، ولا يسلم العبد من تفريق الدين إلا بالدخول فيه كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة، وإسناده ضعيف جدا، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فالمعنى المذكور في كلام ابن عباس صحيح، فلا يضر حينئذ إسناده عنه بإسناد فيه ضعف، ويصدق هذا ما رواه الترمذي وغيره عن أبي غالب أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أي رأى رؤوس رجال قد قطعت ثم وضعت على درج مسجد دمشق ليراها الناس بارزة، فقال أبو أمامة: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار شر قتلا تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكمه. فالحديث المذكور هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين هم شر أهل البدع، ثم قرأ الآية تصديقا لذلك، مما يدل على أن الآية تتناولهم بتسويد الوجوه. فأصل المذكور في الآية من إبيضاض الوجوه وإسوداد الوجوه أن إبيضاضها يكون بالإسلام وسودادها يكون بالكفر، صح هذا عن أبي بن كعب، واختاره أبو جعفر ابن جرير في آخرين. ومن جملة ما يندرج في الإسلام السنة والائتلاف، ومن جملة ما يندرج في الكفر البدعة والاختلاف. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه لا يكون إلا على امتثال مأمور به، وأن تسويدها لا يكون إلا على فعل منهي عنه نهي تحريم، وأن تسويدها لا يكون إلا على فعل منهي عنه نهي تحريم. ومن الواجبات على الخلق المبيضة للوجوه السنة والجماعة، ومن الواجبات على الخلق المبيضة للوجوه السنة والجماعة، ومن المحرمات المسودة للوجوه البدعة والفرقة، ومن المحرمات المسودة للوجوه البدعة والفرقة. فلا يحصل بياض الوجه والسلامة من سواده إلا بالدخول في الإسلام كله بلزوم السنة، وهي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتماع على ذلك. والدليل السادس، الدليل الخامس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو لا ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، وتروى جمله في أحاديث متفرقة، أصحها الجملة الأولى، ففي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد المذكور، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد المذكور، ولا يقع الافتراق إلا مع تفريق الدين وعدم الدخول فيه كله، ولا يقع الافتراق إلا مع تفريق الدين وعدم الدخول فيه كله، فيكون محرما ويكون الدخول فيه كله واجبا. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله. فالنجاة متوقفة على الدخول في الإسلام كله فتكون واجبة. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، في ذكر افتراق هذه الأمة الذي منشأه تفريق الدين كما تقدم، الذي منشأه تفريق الدين على ما تقدم، وذلك الافتراق مذموم منهي عنه، فلا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. ومعنى الكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، وهو الذي يسمى بالسعار، فيكون الكلب مسعورا، فإذا عض إنسانا سرى إليه هذا الداء وتجارى فيه، أي تسارع في عروقه فأصابه وتمكن منه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المذكوران في حديث ابن عمرو المتقدم، وزاد هذا الحديث وجها ثالثا، وهو تسمية باطلهم أهواء، وهو تسمية باطلهم أهواء. وأصل الهوى الميل، وأصل الهوى الميل، والهوى في الدين يؤدي إلى ترك بعضه، والهوى في الدين يؤدي إلى ترك بعضه، فلا يسلم العبد من غائلته إلا بأن يدخل في الإسلام كله، فيمر على نفسه جميع أحكام الديانة. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، فيقع في تفريق الدين، ولا يسلم منه إلا بالدخول في الإسلام كله. والآخر أن شدة بغض المبتغي سنن الجاهلية، أن شدة بغض المبتغي سنن الجاهلية تستلزم محبة الله المبتغي سنن الإسلام، تستلزم محبة الله المبتغي سنن الإسلام، وهي شعائره وشرائعه وأعلامه، وما أحبه الله فهو مأمور به. فالدخول في الإسلام كله بالقيام بسننه كلها واجب، لأنه محبوب لله مرضي عن صاحبه. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. فيندرج في الكبيرة الكفر والشرك والبدعة وما دونها، فيندرج في الكبيرة الشرك والكفر والبدعة وما دونها. وخصه علماء الاعتقاد، وخصها علماء الاعتقاد بمعنى آخر، فالكبيرة عندهم ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والبدعة والكفر. فالكبيرة لها معنيان، أحدهما شرعي والآخر اصطلاحي. فالمعنى الشرعي أي المراد في خطاب الشرع هو كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيكون الشرك كبيرة أم غير كبيرة؟ كبيرة. ويكون الكفر كبيرة، وتكون البدعة كبيرة. وأما المعنى الاصطلاحي فهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، فلا تدخل هذه في الكبيرة اصطلاحا. وحمل علماء الاعتقاد على إفراد المعنى الاصطلاحي عن المعنى الشرعي تمييزا لحكم

رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد على قتل الخوارج استعظاما لشرهم، وهم فرقة من أهل البدع ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج حسما لبدعتهم ومبالغا في دفع شرهم، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. وهذان الحديثان أدرجهما المصنف في سياق واحد، وهما حديثان منفصلان كما ذكرنا. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور، والجور هو الظلم وهو كبيرة من الكبائر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء إذا جاروا مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج على أولئك الأمراء، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج على أولئك الأمراء وهم الخوارج كما تقدم في الأحاديث. فالبدعة أعظم من الكبائر. وسبق المصنف في استنباط هذا المعنى من الحديث ابن تيمية الحفيد، فذكره في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ولفظه ومن سن في الإسلام سنة إيش سيئة وليس عنده سنة جاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة السيئة هي البدعة، ومن دعا إلى البدعة كان عليه وزره كاملا ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة. وأما صاحب الكبيرة فيكون عليه وزره فقط، شو يكون عليه اللي تكلم يجيب دليل، لا تكلمت فاسند، اللي يتكلم يسند الدليل جزاه الله خير. ما الدليل؟ ايوه وفيه اي احسنت، فيكون عليه وزره وبعض وزر من اتبعه، ودليل ذلك آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة إيش يكن له كفل منها، يعني نصيب منها. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. والمذكور في الآية والحديث هما كبيرتان، فيكون على من ابتدأ تلك الكبيرة في شفاعة سيئة محرمة، أو من سن القتل ظلما فاتبع، يكون عليه وزره وبعض وزر من اتبعه، بخلاف البدعة فعليه وزره ووزر من اتبعه إيش كاملا، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، والقول فيه كالقول فيما تقدم من أن صاحب البدعة يكون عليه وزره كاملا ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة، وليس ذلك في صاحب الكبيرة. فالبدعة أشد من الكبائر، لأن الذي يدعو إلى البدعة ينسبها إلى دين الله، وأما الذي يدعو إلى الكبيرة لا ينسبها إلى دين الله، ولذلك إذا نسبها إلى دين الله تكون من جنس البدع أيضا، إذا زعم أن هذا مما يتقرب به إلى الله صارت بدعة، وأما دون نسبتها فهي كبيرة. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وسوء جنايتها على صاحبها، بيان شؤم البدعة وسوء جنايتها على صاحبها، أنها تمنعه من التوبة، أنها تمنعه من التوبة، أي لا يوفق إلى طلبها، أي لا يوفق إلى طلبها، فيمتلئ قلبه بمحبة بدعته ولا تكون له رغبة في تركها، فيمتلئ قلبه بمحبة بدعته ولا تكون له رغبة في تركها. فالتوبة الممنوعة عنه هي حجب التوفيق إليها عنه، لا عدم قبولها إذا صدرت منه، فإن الكافر وهو أشد من المبتدع إذا تاب تاب الله عليه، لكن احتجار التوبة الذي يذكره أهل العلم يريدون به منع التوفيق إليها، فيبعد صدور التوبة من صاحب البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجر التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجر التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في الأوسط ولا يصح. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها ايش؟ بمعنى واحد ولا ايش؟ ايش رايكم؟ بمعنى واحد. إذن ماذا يقال؟ وكلها متحده في المعنى، متحده، لكن ليس المعنى واحد. الحجر غير الحجب غير الحجز، كل حرف فيه معنى زائد عن الآخر، وهذا سر العربية، فالعربية كل كلمة فيها لا تكون بمعنى غيرها أبدا، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا أصل من أصول العربية حتى إلى يومنا هذا. أنتم تعرفون المس، إذا قال فلان مس فلان يعني ايش تكون طريقة اللمس؟ خفيفة، صح؟ صح ولا لا؟ طيب والمش تكون أقوى ولا غير أقوى؟ تكون أقوى، لأن الشين أقوى من السين. فالعرب حتى في تصرفها إلى يومنا هذا من الكلام الذي يظن أنه عامي هو مبني في أصوله وأحيانا في أصوله وفروعه على طرائق العرب في كلامها، لكن صارت العناية بعلم اللغة قليلة، والذي أعني به القلة في فقه اللغة خاصة، فقد تجد من يحيط معرفة بمعاني الكلام ممن يتسع النظر عنده في القواميس ونحوها ككثير من علماء المغرب من شنقيط وحولها. وأما فقه اللغة فهو عزيز جدا، وفقه اللغة يعين على فهمها كالذي ذكرناه من معنى الحجب والحجر والحجز، فكل حرف فيه من المعنى ما ليس في الآخر. ولابن القيم كلام نافع جدا ذكره في جلاء الأفهام، ذكره في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أسرارا عربية حتى في الحروف، أن الكلمة العربية لها في كل حرف من حروفها سر يؤدي إلى معنى. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما يروى في الباب، لكنه ضعيف لإرساله. والمرسل ما هو؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو مطابق لما ترجم به المصنف من حجر التوبة عن صاحب البدعة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، لكنه في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري. واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة لما فيه من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة لما فيه من بيان معناه، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يتوبون من الأهواء والبدع التي صاروا فيها، أي لا يتوبون من الأهواء والبدع التي صاروا فيها، لأنها تتجار بهم وتغلب على قلوبهم، فلا يريدون خلع أنفسهم منها. نعم. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا. وأكثر ما يكون الارتداد عن الإسلام في أهل البدع، ذكره ابن تيمية الحفيد. ومن بدائع الأدباء قول بعضهم البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك. ما هو الشرك؟ ما الجواب؟ ها؟ لا مو بالشراك، الشرك سم الشبكة، هذا انت راعي قنص، القنص يعرفون الشرك. الشرك هو حبالة الصيد، شبكة أو غيرها، هو حبالة الصيد، فالصائد ينصب حبالة يقلص فيها صيده من طير أو غيره، فالبدعة بمنزلة الشرك للخلق، ينصبها الشيطان ليجتالهم ويخرجهم، ليجتالهم ويخرجهم من الإسلام إلى الشرك، فهذا معنى قولهم البدعة شرك الإشراك. نعم. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية واللتين بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود لما تفرقوا واختلفوا تركوا دين التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن وقع في التفرق والاختلاف من أهل البدع فمآله الوقوع فيما وقعوا فيه من ترك دين الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن رغب عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، ومن السفه في الدين الوقوع في البدع، وقد يتعاظم هذا السفه حتى يصير جنونا، فيخرج من الإسلام إلى الكفر، إذ كان مبتدعا في دائرة الإسلام ثم تكثر من البدع وغلبت عليه حتى أوقعته في الكفر. وهذا ظاهر في مبتدأ ما وقع فيه الناس من شرك القبور والمشاهد، فإن أوله كان بدعا كدعاء الله عند تلك القبور ورجاء البركة والصلاة لله عندها، ثم تزايد الأمر حتى عبد أولئك من دون الله سبحانه وتعالى، وقال من ينتسب إليهم مع دعوى الإسلام أقوالا عظيمة لا يظن أن مسلما يقول مثل هذا، ولكن البدعة أدت بهم حتى خرجوا من الإسلام وسلبوا الله صفات الربوبية وجعلوها لغيره. فأحد المشاهد المشهورة في إحدى البلاد قيل في معظمه إنه لا تدخل مصر نملة إلا بإذنه، يعني النملة ما تدخل مصر إلا بإذنه، وهذا من أعجب العجب، لكن التزيد في الوقوع في البدع يؤدي إلى مثل هذا. والعجيب أنه هو وغيره ما منعوا الفرنسيين وغيرهم من دخول مصر الكفار، فدخلها الكفار وتغلبوا عن أهلها، والنمل المسكين لا يدخل إلا بإذن، لكن هكذا أمر البدع والأهواء، فهي تلعب بالناس حتى توقعهم في الكفر. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، من الإسلام وعدم رجوعهم إليه لامتلاء قلوبهم بالبدعة. فمن امتلأ قلبه بالبدعة أوشك أن يخرج من الإسلام، فمن امتلأ قلبه بالبدعة أوشك أن يخرج من الإسلام، لأن البدعة لا تجامع الإسلام. والمروق المذكور في الحديث اختلف فيه على معنيين، أحدهما أنه مروق بالكفر فيكون الخوارج كفارا، والآخر أنه مروق بالفسق فيكون الخوارج فساقا غير كفار، وأصحهما الثاني لاتفاق الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، لاتفاق الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر. أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده جيد. ثم أدرج أحد الحديثين في الآخر وتولد منهما حديث ثالث هو باللفظ المذكور، وهو لا يوجد مسندا، لكن الذين يذكرون الأحاديث من حفظهم يقع أحيانا دخول متن في متن فيتركب حديث ثالث كالواقع هنا، ومرده إلى الحديثين المذكورين. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم ممن أحدث في الإسلام، في براءته صلى الله عليه وسلم ممن أحدث في الإسلام ولو كان من قرابته، ولو كان من قرابته، فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، وإذا عظمت في قلبه ربما انحاز عنهم، وإذا عظمت في قلبه ربما انحاز عنهم فترك مخالطتهم، فيؤول به الأمر إلى الوقوع في الكفر، فيؤول به الأمر إلى الوقوع في الكفر كما سيأتي في آخر الكتاب. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقته صلى الله عليه وسلم فليس منه. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه من العمل أكمل هديا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله، مع اعتقاد الراغب أن ما عليه من العمل أن ما هو عليه من العمل أكمل هديا مما كان مع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، لكنه يتركها لتأويل برأي أو لهوى، فلا يعتقد أن ما هو عليه مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون أكمل منه، فمثله لا يكفر لكنه واقع في أمر

ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من ذكر وقوع الغربة وفضل الغرباء. وقوله في بيان حقيقة الغرباء النزاع من القبائل أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى. وذكر القبائل باعتبار كون المخاطبين بالإسلام أولا هم العرب، باعتبار كون المخاطبين بالإسلام أولا هم العرب، وهم مؤلفون من قبائل، فمثلهم من انتظم جمعهم ولو كانوا من غير قبائل. فالمراد في الحديث اختلاف أعراقهم. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد وإسناده صحيح. ووقع فيه عن ابن لسعد عن سعد وهو مبهم، والمبهم من أسباب والإبهام من أسباب الضعف، لكن هذا الابن هو عامر بن سعد أحد الثقات. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في بيان فضل الغرباء بأن لهم طوبى، وهي كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن له شواهد يحسن بها ولا سيما جملة أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. والمراد بالقبض على الجمر إيش؟ مشقة التمسك بالدين، إما لبلاء خير أو لبلاء شر. فالقبض على الجمر لا يختص ببلاء الشر، بل قد يكون ببلاء الخير، كالواقع في بلادنا، فإن الناس مبتلون بما فتح الله عليهم من خير الدنيا، فصار الثبات على الدين بلزومه شاقا في بعض الأمور على بعض الناس، فيرون ذلك منافيا لما ينبغي أن يكون عليه حال الناس من السعة والرغد والعيش في الحياة الدنيا. والمقصود أن تعلم أن القبض على الجمر لا يختص بالبلاء بالشر، بل قد يكون بالبلاء بالخير. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، فيكون أجر العامل من الغرباء في آخر الزمان في عمل كأجر 50 من الصحابة، ووفور أجره وكثرته لا يجعله أفضل منهم، لأن لهم من الفضائل ما يكونون بمجموعها أفضل من غيرهم، وأعظم فضائلهم صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تكون لأحد سواهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه، إن بعدكم أياما، الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف، لكن معناه في غير حديث تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقة. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين، إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، حديث بكر بن عمرو المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل أيضا فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وبيان صفتهم الراجعة إلى الصلاح والإصلاح. نعم.

أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والبدع ليست من سنته ولا من سنتهم، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فالمحدثات هي البدع، والتحذير زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر عنه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود، وهو عزم قديم ذكره جماعة أقدمهم أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، وليس هذا الأثر في شيء من نسخ أبي داود التي انتهت إلينا، ولا وجد عند غيره مسندا، فهو من الآثار المشهورة التي ذكرها جماعة من أهل العلم ولم يوجد إسنادها بعد، وهذا موجود في المرويات، فقد يفقد منها شيء باعتبار ألفاظه، أما باعتبار معانيه فلم يفقد من الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا به أعرف وعلى هديه أوقف، لأنهم كانوا به أعرف وعلى هديه أوقف، فإذا لم يتعبدوها فهي من البدع فلا خير فيها، ويجب أن يحذرها العبد. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يعني إيش؟ أي صلاة؟ فجر، قبل الفجر يجلسون في طلب العلم. الحديث رواه الدارمي بهذا التمام في سننه وإسناده جيد، والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، فهم بين شرين، أهونهما شر، والذي أنكر عليهم ماذا كانوا يفعلون؟ على حلق، وكل حلقة عليها رجل يقول سبحوا مئة يسبحون مئة، هللوا مئة هللوا مئة، اذكروا مئة يذكرون مئة، ومع ذلك أنكر عليهم إنكارا شديدا وغلظ لهم القول تغليظا شديدا تحذيرا من شر البدع. ولذلك الآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم، بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم بأنهم سينحازون عن المسلمين ثم يرجعون عليهم بالقتال، بأنهم سينحازون عن المسلمين ثم يرجعون عليهم بالقتال، فوقع الأمر كما أخبر، فكان أكثر تلك الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم في يوم النهروان، وهو معركة كانت بين علي رضي الله عنه مع المسلمين وبين الخوارج، فكان مبتدأ أمرهم التحلق على صفة غير معروفة في هدي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة وترتيب ذلك، ثم عظم هذا في قلوبهم فرأوا أنهم على دين ليس عليه المسلمون، فانحازوا عنهم حتى خرجوا من الكوفة ونزلوا في حرورا وهي محل قريب من الكوفة، ليتميزوا عمن لم يوافقهم على ما كانوا عليه من كثرة الذكر وترتيبه على هذا النحو. ثم زاد الأمر حتى بدأوا المسلمين بالقتال فصاروا يعدون على مواشيهم وأنعامهم، فلما عظم شرهم قاتلهم علي رضي الله عنه. وهذا مبلغ الفراسة الإيمانية التي يلقيها الله عز وجل في قلوب من جعل له نورا بالإيمان، فيميز أهل الحق من أهل الباطل، وفيه التحذير من البدع ولو صغرت، فإن البدع تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، فأمرها كما قال ابن تيمية تبدأ شبرا ثم تصير ذراعا ثم تكون ميلا وفراسخ، أميالا وفراسخ. فالبدع لا يتهاون في شيء منها لشدة ضررها، فإنها تجعل في قلب صاحبها الاختصاص عن الناس، ثم يعظم هذا الاختصاص حتى يتميز عن الناس، ثم يقوى هذا التميز حتى يباعد الناس، ثم يقوى تقوى هذه المباعدة حتى يرجع بالمقاتلة على الناس. هذا شأن البدع ولو صغرت. ولذلك في أخبار بهلول القيرواني من علماء تونس في القرن الخامس أنه لما جلس في مجلس درسه نادى بعض أصحابه فساره بشيء، يعني كلمه في إذنه، ثم غاب ثم رجع إليه فساره صاحبه فقال الحمد لله. فسأله أصحابه عن الأمر فقال إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة، يعني قالوا لو رجعت بنا من السوق غرض، فعقدت طرف عمامتي، تعرفون هذا معروف عندنا، الإنسان يتذكر يعقد طرف عمامته، فلما جلست رأيتها، شاف لما جلس رأى العقد هذا، فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت إلى فلان رجل من العلماء وكان أعلم مني بالآثار، فقال فعله ابن عمر، فحمدت الله أني لم أحدث. هذا في أمر يسير، أمر مما يرجع إلى أحوال الناس في أعرافهم، لكنه خاف أن يحدث فيه بدعة قد يعظم، يشوف بعض الطلاب يظنونه إيش سنة، ثم يكبر هذا ويعقدون العمامة ثم تكثر العقد ويطول أمرها، فخاف هذا فتنبه إليه. فالإنسان لا يستصغر شيء من البدع، ومن نعم الله علينا في هذه البلاد أن نشأ أهلها على سنة، فينبغي أن يحرص أبناء من سبق على أن يكونوا على ما كان عليه أبناؤهم من الدين الصحيح الذي ورثوه عن من قبلهم من آبائهم ممن نشأ على هذه البلاد على التوحيد والسنة. وفيما أغنانا الله به من التوحيد والسنة غنية عن أن يطلب الإنسان دينا لا يعرفه أبوه وجده ممن كان دينهم صحيحا، فإن اتباع الآباء ليس لذاته، لكن إذا كانوا ممن شهر بالدين الصحيح والمحافظة على الشرائع والقيام بها وانتشار التوحيد وتعظيم السنة ومحاربة البدع ينبغي أن يلزمه الإنسان، وهو الواقع في هذه البلاد بحمد الله. ينبغي أن يحرص طلاب العلم على تعظيم هذا في الناس ليحافظوا على دينهم الصافي الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى به، فإن الإنسان لا يرى بحمد الله للبدع في هذه البلاد أعلاما مرفوعة ولا لدعاتها أصواتا مسموعة، بل هي بحمد الله مقموعة مقموعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين دينهم وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار والكفار، لكن لا يبقى هذا إلا بنشر العلم وتعليم الناس وحثهم وإذكاء الغيرة في قلوبهم على دينهم وعلى بلادهم. فمن العار أن يوصل آباؤنا إلينا دينا ودنيا نمتاز بها عن الخلق، ثم نكون نحن الآباء، نحن الأبناء الذين أضعنا الدين والدنيا الذي ورثناه على عن آبائنا، فنضيع أنفسنا ويضيع أبناؤنا الذين من بعدنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على خير حال وأن يميتنا على غير حال. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع فضل الإسلام بقراءة غيره في البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه في البياض الأول جميع في البياض الثاني بقراءة غيره البياض الثالث يكتب اسمه تاما رباعيا فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة إيش ليلة السبت يضرب على كلمة يوم ليلة السبت الخامس من شهر صفر سنة 38 و400 في جامع تمرة بمدينة تمرة لقاؤنا بعد العشاء إن شاء الله تعالى في كتاب 40 النووية وفق الله الجميع حبه وأرضه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم.